هل يجوز للمعتدة المتوفى عنها زوجها أن تخرج للضرورة في أيام العدة؟ نعم، لها أن تخرج لحاجتها كشراء حاجة من السوق أو خروج المستشفى للعلاج أو لمحكمة لدعوى عليها أو لدعوى تدعيها على غيرها، لا بس خروجها الحاجة لا حرج في ذلك، لكنها تبقى في البيت حتى تكمل العدة. أما خروجها الحاجة فلا يمنع منه.